من تمر، تعرف التمر؟ وأكلته. طيب صاع من أقد، ما تعرف أقد؟ تمام. طيب صاع من زبيب، زبيب ما تعرفه؟ تحقيقا. طيب الزبيب هو هنا بمجفف. طيب نعم نعم ها هنا كما قلت لكم إذا كان ما عندهم شيء يخرجها صاحب البيت. سيأتينا إن شاء الله. نعم. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله، قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة. نعم. هذا الحنطة هي البر، وكان البر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم له وجود لكن استعماله قليل، والدليل أن له وجودا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، لكنه قليل. ثم لما كثر البر في المدينة جعل معاوية رضي الله عنه بعد أن كان خليفة جعل مدين منه تعدل صاع، فعدل الناس من صاع إلى نصف صاع إذا أخرجوا من البر. لكن أبى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقال أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من دون تكليف هل يلزمه أن وليا يفرجها بماله؟ كيف؟ صدقة الفطر. نعم. بالنسبة للأولاد دون تكليف. الأولاد إيش؟ دون تكليف. نعم. إن كان لهم مال ورثوه أو أهدي لهم أو ما أشبه ذلك فعليهم هم على قول الراجح. سليم. ما ذهب إليه أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه أحوى ما في شك، ما في شك ماذا ذهب إليه أبو سعيد أحوى. نعم. سؤالي من درس مسلم. إيش؟ سؤالي من درس مسلم. بسم الله تعدينا ولا؟ نعم. يلا يا الجمعة. السلام عليكم. في بعض البلاد الأئمة غالب فيهم الفقر، فجاءت العادة على أن صدقات الفطر يعطون كل الحي يعطون إمام المسجد. إيه. وقد يوجد من هو أخوذ منه، لكنه ربما أعطى من هو أخوذ منه وربما أعطى من المسجد. هل يجوز هذا الإعطاء؟ وإذا وجد أخوذ منه فهو أحق. إذا وجد أخوذ منه فهو أحق. وأخشى أيضا أن يعتقد الناس أن لإمام المسجد الحق ولو كان غنيا. ها؟ لا ما يجوز هذا. لكن الغالب فيهم الفقر. صح. كم؟ ثلاثة. باب صاع من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثه ابن عياض بن أبي عبد عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا عدل مدين.

لم يقل صاعا من تمر او ما يعادل من الشعير، بل قال صاعا من شعير. ولانه لو ولاننا لو كنا باخراج القيمه لكانت هذه الشعيره خفيه، لان كل واحد يطلع من جيبه مثلا 100 ريال اذا كان عنده 10 انفار ولا يدرى عنه ولا تعرف هذه الشعيره. وهذه شعيرة ينبغي أن يعرفها الصغار مع الكبار. وكان الناس فيما سبق لما كان لهم همم ونشاط، يأتي الرجل بصدقة الفطر إلى بيته، ثم يجتمع الصغار، هذه وش هذه وش هذه، هذه الفطرة وكلها قيمة. أما الآن مع الأسف الشديد أنه بدأ بعض الناس الآن يجمعون دراهم ولا يدرى هل تصل قبل الصلاة أو لا تصل، وهل تصل إلى أهلها أو لا تصل، كله من أجل الكسل والتهاون بالأمور. نعم. لماذا؟ وين ما جاء في الليل؟ الليل حصل عليه بعد يعني ما وجدت عليه الا متاخر. هذا قد يقال انه يعذر ويدفعها بعد الصلاه. نعم، يعني وكلته، واذا كان ثقه لكن اخشى ان ياخذ الجال وهل. طيب وانا ما تشان، اذا كان امامك ليش ما تشان تستحي يعني ولا وش؟ لا ما تستحي. ها؟ هو ما لها فرق، لكن لماذا لا تشتري أنت تتنزل تشتري أنت صدقة تكون تعطيها الفقير؟ نعم. لو إيش؟ إيه. لبن يشرب. حليب يعني يشرب في الأوان، ها؟ أو مجفف، ها؟ يعني ما يكون غدا ولا عشاء إلا حليب. سهل هذا، لأن الصاع يمكن يكال، قصدي لأن اللبن يمكن يكال. وهو أيضا عند الفقهاء كل مائع فهو مكيل، وعلى هذا نقول أخذ الصاع من اللبن، آخر الصاع من اللبن، لأن كل مائع فهو مكيل. سليم. الله عنك يا شيخ، الله عنك، جزاك الله خير. ذكرت الفطرة وأهمية الناس فيها، يأخذها الكبير من الصغير، يأخذها الصغير من الكبير. نعم. في ناس الحين يشترون من السوق كيس كامل وسوقها ما يدري عنها الناس، اللي كيلها في البيت يتجمعون على الأولاد، يقول هذا لي وهذا لا، هذا لي وهذا. هذا يا شيخ يعني له معنى. له معنى. نعم صحيح. له معنى، جزاك الله خير. مثل تنبيهك هذا له معنى، يعني الحقيقه مثل فعل الاصغار هذول مع الاباء، يعني ياخذونها عن بعضهم. صحيح. ما في شك لها مزيه. الان من حكمه الله عز وجل في ان الصلاه في البيت افضل الا الفريضه، ان اهل البيت اذا شافوا راعيهم يصلي اقتدوا به. حتى الصغير اللي ما يفهم بالحيل، نعم اللي ما يفهم فهم بين، تجده يجي عند ابوه مثلا ويصلي ويصلي وقبلته ابوه. فهمت يا سليم؟ يصلي جنبه وراسه لم ابوه يدخله واذا سجد، ويجده في هذا فرح ولذة. هذه من الحكمه ان الانسان يصلي في بيته الا الفريضه. وايضا ومن الحكمه لا يجعلها مقابر كالمقبره لا يصلى فيها. ايش؟ نعم. ولو اخرجها طعام لا يقبل الفقير او يشعر بالنقص. طيب ما تقولون في هذا؟ إذا أبى الفقراء أن يقبلوها إلا دراهم، فهنا للضرورة لا بأس، هذا خير من عدمها. هل يمكن أن يكون فقراء؟ نعم. هل يمكن أن يكون فقراء ويرفضون الحديث؟ وفي ما يرفض؟ يرفضون يا وليد، لأنه يقول إذا أعطيتهم طعام متى أطبخه، متى أزينه، حط دراهم أشتري على ما أبي. أيها المرأة يشتري على ما أبي. أيها الإخوة والأخوات، وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد